فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة: مدمن خمر وعاق ومشاحن وقاطع رحم. لما عرف العارفون بجلاله خضعوه، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوه. ما ثم إلا عفو الله أو النار. إنما أمر بسؤال العبد في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال الصالحة ثم لا يرون لأنفسهم عملا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو فحال المذنب المعترف. كان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفا، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا. حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الكثيرة والآثار السلفية كلها تتعلق بليلة القدر. الله جل وعلا ألم على عباده في هذا الشهر الكريم بأنواع من النعم، ورغبه سبحانه في صيامه وقيامه واستكثار من العمل الصالح في هذا الشهر الكريم ليجود عليه من فضله ويحسن إليهم. فالمشروع لأهل الإيمان في هذا الشهر الكريم المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى أنواع الطاعات من صلاة وصدقات وتسبيح وتهليل وتكبير واستغفار وقراءة القرآن وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وعيادة المريض اتباع الجنائز إلى غير هذا من وجوه الخير. هذا الشهر العظيم ميدان للسباق بالأعمال الصالحات والمسارعة الخيرات، فهو شهر الصيام والقيام، وهو شهر المسابقة إلى الخيرات، شهر تضاعف فيه الحسنات، ترفع فيه الدرجات، تقال فيه الأثرات، يجود الله فيه على عباده بأنواع الجود سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إيمانا بأن الله شرع هذا الشيء، واحتسابا للأجر عنده سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا لقصد آخر، بل يعمل لله، يبتغي وجهه، يبتغي الأجر من عنده سبحانه وتعالى، يرجو رحمته، سيصوم ويقوم ويقرأ القرآن ويتصدق ويسبح ويهلل ويستغفر، يرجو رحمة الله، يرجو فضله سبحانه وتعالى. فهذه الأيام أيام عظيمة، لم يبق منها إلا هذا اليوم واليوم الذي بعده لم يرى الهلال هذه الليلة. فهذا اليوم هو اليوم 29، وغدا هو يوم 30، فقد يرى هذه الليلة الهلال، فتكون هذه الليلة أول شوال. فأنت عندك لم يبقى شيء متيقن إلا هذه العصية، هذه الساعات، هذه الدقائق القليلة المتيقنة من شهر الصيام. أما الليلة وغدا فمحل نظر، فقد يرى الهلال وقد لا يرى وقد لا يرى. ومن أهم المهمات البدار بالتوبة في هذه الفرصة القليلة، البدار بالتوبة، توبة النصوح من جميع السيئات، بالندم على الماضي من سيئاتك والإقلاع منها والحذر منها والعزم الصادق ألا تعود فيها. فالتوبة يجب الله بها ما قبلها من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله والتوبة تهتم ما كان قبلها. وأنت مأمور بالتوبة دائما في كل وقت، في رمضان أو في غيره. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وليلة القدر بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، ولم يبقى منها إلا هذه الليلة إن لم يرى الهلال. وهذه الليلة العظيمة العمل فيها والاجتهاد فيها خير من العمل في ألف شهر ما سواه. وأنت بحمد الله لك متسع في جميع السنة بل في جميع عمرك، لكن جاهد وسائل وسارع إلى الخيرات، لأنك لا تدري ماذا بقي من عمرك، هل بقي ساعة أو أيام أو شهور أو سنة أو أكثر، لا تدري. فالحزم والكيس الجد في الطاعة دائما دائما،

فهو موعد بكرة في صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر، فليحسن ظنه بربه ونرجو هذه المغفرة مع الخوف والحذر أن يرد عليه عمله، فليكن راجيا خائفا كما حكى الله عن أنبيائه ورسله والأخيار من عباده، قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لا يسألون. يؤدوا ما يؤدوا من العمل عن جد وعن نشاط وعن رابة ما عند الله عز وجل، وعن خوف وجل أن ترد عليهم أعمالهم. هذه حال الأخيار، هذه حال السابقين، ليسوا أهل منهم بالعمل ولا عجب بالعمل، لا يؤمنون على الله بأعمالهم ولا يعجبون بأعمالهم، بل يعملون وهم منكسرون خائفون وجلون مشفقون، يرجون رحمته ويخشون عقابه. ومن أجل هذا يجود الله عليهم ويحسن إليهم ويجبر كسرهم ويعينهم ويثبتهم. ولهذا قال: إنهم كانوا سابقين وهم لها سابقون، وهم لها سابقون، ساروا وسبقوا بسبب توفيق الله لهم وإعانته لهم، وبسبب صدقهم وإخلاصهم وخوفهم ورجائهم. فأنت يا عبد الله عليك أن تعسى بهؤلاء الأخيار في جميع أعمالك، جد ونشاط وإخلاص وصدق، ومع ذلك تخاف وترجو، لا تمن بعملك ولا تجم بعملك، بل كن خائفا راجيا بين الخوف والرجاء. قال بعض السلف: ان يكون الرجاء والخوف للمؤمن كجناحين للطائر، كجناحين يطير بهما. وقال بعضهم: وليغلب جانب الرجاء في حال المرض، وليغلب جانب الخوف في حال الصحه، حتى يكون في حال الصحه اكثر حذرا واكثر مسارعه الخيرات، وفي حال المرض والضعف يكون حسن الظن بالله، يغلب عليه الرجاء وحسن الظن بالله. ولكن ظاهر القران والسنه انه ينبغي له ان يكون بين الرجاء والخوف، لا هذا ولا هذا، يرجو ربه ويخاف ذنبه، حسن الظن بالله، ولكن مع هذا هو خائف ايضا، فهو بين الخوف والرجاء كما قال الله عن رسله وانبيائه: ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال: ولكن يدعون يبتغون وسائله المقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. نسال الله ان يوفق الجميع لما يرضيه، وان يختمنا بخاتمه حسنه، واجعلنا واياكم من العتقى من النار، ويمن علينا وعليكم باكمال ما بقي على الوجه الذي يرضيه، وان يبلغنا صيامه وقيامه ايمانا واحتسابا اعواما كثيره على الوجه الذي يرضيه، وان يوفق المسلمين جميعا في كل مكان لما يرضيه، وان يمنحهم الفقه في الدين، وان يكثر بينهم دعاة الهدى، وان يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، انه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ما راجع يكون إنسان حسن، ولكن يرجع إلى الله جل وعلا ذلك، لأن الصيام إيمان واحتساب يتضمن التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. لكن من تأخر يحتاج إلى توبة وإلى عمل صالح وإلى استقامة، لو صح معناه يعني ما دام مستقيما، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، إذا اجتنب الكبائر لو صحت، فالمعنى إذا استقام يعني. صلى الله عليك يا شيخ، مثلا في بعض الشباب يعني ما يقرأوا اللغة العربية، ما يقرأوا المصحف، بس في بعضهم ممكن حفظ جزء واحد ولا جزء ونص، يعني ممكن دائما يصلون تهجد جامعة ودائما يرجع لنفس السورة، ما تيسر يعني. الله يقول: فاقرأوا ما تيسر. بارك الله فيك. أحسن الله عليكم شيخ، زكاة الفطر الشيخ هل تعطى من يبيع الطعام هذا الذي يعطاه الشيخ؟ ماشي، كان فقير أو إذا كان فقير. الشيخ بعضهم الشيخ يتردد على الناس، يأخذ ويبيع، يرجع يأخذ ويبيع، يرجع يأخذ، لا علم منها ذلك، هل يعطى؟ ما دام معروف من الحق أبع السماء، لأنه يعطي إن يصى ما تكفي السنة، والسنة تحتاج إلى شيء كثير. هي ما مشروع للطعم يا شيخ كما في الحديث الطعم الضعيف، هذا ضعيف، هو يعطى لفقره وحاجته. نسأل الله عليك. أما أنه ما يعطى هذا اليوم، هذا الحديث ضعيف. لا، هو طعم للمسكين يا شيخ، هذا ما قصد طعمة المشاكل، هو مسكين ما لم يجد كفاية سنته الكاملة. جزاكم الله. الذين يكسرون على الشوارع

وكان في حز من الشيطان وهو ذلك حتى يوم الشيء. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هكذا الصلاة أكثر منها في الليل في الضحى في الظهر أكثر من الصلاة نافلة. هكذا الصدقة الفقراء ولو بالقليل، هذا ريال وهذا عشرة وهذا خمسة وهذا مئة حسب ما تيسر، هذا تمرة هذا تمرتين، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فضل عظيم. إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منه رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فضل عنه. هم سبعة: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة لا تؤمن، ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. قال والخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، يعني ترك الزنا خوفا من الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فضل عنه. وفي الصحيحين أن ثلاثة من داس في من قبلنا أواهم مبيت الليل والمطر إلى غار، صبهم مطر وجاءهم الليل فدخلوا في الغار يتقون المطر ليبيتوا ويستريحوا، فانهدر الصخرة من ظهر الجبل سدت عليهم الغار. آية من الله حكمة ليبين لعباده فضل الأعمال التي ذكروها. انهدر الصخرة سدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعه، هم لا أراد دفع ما استطاع. قالوا فيما بينهم إنه لن ينجكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، يعني اسألوا الله توسلوا إليه بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ماء. أغبق يعني أسيل اللبن، الغبو عند البدو ما كان في أول الليل يشربون اللبن يحلبون يشربون. وكنت لا أغبر قبلهما أهلا ولا مالا، فنعى بطلب الشجر ذات ليلة يعني صيف عليهم، فلما جاء باللبن إذا هما قد ناما فكرهت أن أوقظهما، والصبية تضاغون بين رجلي يريدون اللبن، وكرهت أن أسقي أحد قبلهما أحد من شد مكد من كمال بره والديه ما استطاع يسقي أولاده والأهل قبلهم من هذا اللبن، فوقف عندهما وقدعه على يده ينتظر. فلما استيقظا سقاهما اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة بعض الشيء، أجاب الله دعوته وانفردت الصخرة في بيان فضل البر. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت لامرأة ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها أرادها للزنا فأبت عليه وامتنعت، فألمت بها سنة حاجة سنة، فجاءت إليه قالت يا ابن عم أنا محتاجة صدق عليه. قال لا إلا أن توكيني نفسك، إلا أن تسمحي لي بالزنا. في شدة الحاجة سمحت له وأعطاها 120 دينار 100 دينار 100 دينار يعني. فلما جلس بين رجليها وهي ما هي راضية لكن من الضرورة، قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، يعني بما أحلك ما هو بزواج، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فارتع من هذا وخاف وقام ولم يزدي وترك لها الذهب اللي أعطاه، ترك لها اللهم إن كنت أعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة شيئا زيادة لكن ما يستطيع الخروج حتى يفهم الله مراده سبحانه وتعالى. ثم قال الثالث اللهم إن كان لي أجرا فأعطت كل أجر أجره، يعني إن عمال له أجور من رز أو من ذرة يروح أجور أصواع، فأعطى كل إنسان أجره من العمال، بقي واحد ما أعطى أجره ما هو بحاضر، ثمره له ونماه له واشترى منه عبيد وإبل وبقر وغنم. فلما مضى مدة جاء الرجل

وأن تستمر في الخير بقية زمانك، وعندك عزم وعندك قوة ونشاط على أن تستقيم على طاعة ربك وأن تستمر في الخير من صلاة وصدقات واستغفار ودعاء وقراءة القرآن وغير ذلك، وعندك العزم على جهاد نفسك على هذا الخير مع الحذر من جميع ما نهى الله عنه. وهكذا يجب الحذر من صحبة الأشرار. صحبة الأشرار شر الله عظيم، المرء على دين خليله، يجب عليك أن تحذر صحبة من لا يعينك على الخير أو يجرك إلى الشر. احذر صحبة من لا يعينك على الخير، واحرص على صحبة من يعينك على الخير ويثبتك ويثبتك ويشجعك، احرص على صحبتهم. أما من يثبتك عن الخير ويكسرك عن الخير أو يدعوك إلى الشر فاحذر صحبته. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. صلى الله عليك الشيخ. لو مثلا قال بالكيلو احسن الله ثلاثه لكن ثلاثه لشويقه تقريبا ثلاثه كيلو تقريبا. صلى الله عليك. لو قال يكفيني ان اصوم سته من شوال مره واحده وكذلك عمره في رمضان مره واحده، ماذا يقال له؟ احسن الله يعني انه ما يقول ما كل عام. يكفي يعني ما وجب الله عليه. أحسن الله إليك. من قال إن الزيادة في دعاء القنوت الوارد في حديث الحسن بن علي إنها بدعة. لا مو صحيح. فقيل له إن بعض الصحابة زادوا، فقال الصحابة ليس معصومين. الدعاء مشروع الإنسان. الدعاء مشروع. أقول الدعاء مشروع، هذا النبي شرع الدعاء، هذا مثال دعاء مثل ما الحج علي أو من الآخر سخطه بأفضل من عقوبة. المقصود من هذا يسمى تمثيل للدعاء، نموذج للدعاء، وهم معنى الشرع عليه. كلمة الصحابة ليس معصومين من البدعة، ما وزن هذه الكلمة؟ هل الفرد الواحد مو معصوم؟ نعم الفرد مو معصوم، الفرد الواحد ما هو معصوم، جملته معصومة. رضي الله عنه. صلى الله عليك يا شيخ. من يطيل الفرد الواحد معصوم؟ ما نعرف يوقع منهم بدعة، لكن الفرد مو معصوم، كل واحد منهم معصوم. صلى الله عليك يا شيخ. من يطيل جلسة التحيات يعني بقصد الدعاء أدبار الصلوات يطيلها مرة؟ لا ينبغي التوسل في أدبار الدعاء المشروع. لا لا يمل الناس ولا ولا لا لا ولا يقصر. يعني يجعل جلسته اكثر من قيامه يعني صلاه النافله. هذا يعني مثل ما قصر يقول بصلاة النافله، اذا صلى نفسه فليطول ما شاء، اذا صلى نفسه ما وراه ناس يكون اكثر من نقص ما فيه. ما النبي اطلق بالنسبه للحركات عليه الصلاه والسلام، اذا صلى النافله فليخفف فان فيهم الصغيره والكبيره والضعيفه ولا الحاجه، وإذا صلى النفس فليطول ما شاء. عفوا الشيخ، بالنسبة للحركات الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، مثلا الخلعين عليه عندما أخبره جبريل، ثم أيضا عندما كان يحمل الحسن والحسين وهو في الصلاة، الشاهد في هذه الحركات هذه هل هي من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أم عامة؟ عامة نفس صوت المنبر ونزوله من المنبر وهو يصلي. نعم موسى حمل أمامة بنت زينب. نعم هذه وانت تقدم وتأخر صلاة الكسوف. نعم لما عرضت عليها الجنة والنار. نعم يدل على إذا كان لها أسباب لا بأس، ما ينقص الصلاة. لا ما ينقص، ما سمع أبد، ما سمع أبد. نعم ما سمع أبد، هذه لمصلحة، مصلحة التشريع وبيان التشريع. نعم بيان التشريع حملها النبي ليعرف الناس انه جائز. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة للتهنئة ايام العيد، سبحانك الله نقول كل عام سبحانك الله او من الفائزين او عيد سعيد، فما هو لا حرج. صلى الله عليك. لا حرج اي كلمة فيها خير، لا حرج، ما في شيء، ما في شيء مخصوص. صلى الله عليك. او تقبل الله منه ومنكم او قتل او غفر الله لنا ولكم. صلى الله عليك يا شيخ. صحة الحديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وهي بين عيني. ما اذكر حالة. أقول ما أذكر حالة. السلام عليكم.